ذكر الترمذي عن ابن عمر أنه كان يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى. نعم. لا، هو العلة الجوع، يعني ليس المقصود حضور الطعام، إنما مقصود الحاجة إلى الطعام. واضح؟ مقصود الحاجة إلى الطعام. إذا كان حتى لو حضر الطعام وهو ما هو محتاج له تلك الحاجة التي تمنعه من أن يصلي مع الجماعة، حينئذ يصلي ثم يعود ويتعشى. وينبغي أن يرتب الناس أمورهم وأوقاتهم على هذا الشيء، أنهم الصلاة، أن الغداء يكون بعد الصلاة والعشاء يكون بعد الصلاة، لا يجعلونه في وقت يعارض وقت. متى يكون هذا الشيء؟ إذا كان صائما، هذا هو. إذا كان إيش صائما، هو الوقت الذي يعني يقال فيه أنه يتعشى، وإن تيسره أن يدرك الصلاة مع جماعة فهذا خير له وأفضل. شأن في قولي يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساد. لا، هذا تأويل قوله إذا كان الطعام يخاف فساد، وهذا تأويل للحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. حديث عائشة رواه البخاري ومسلم، وهو أيضا يشير إلى ما تقدم، وهو أن الإنسان إذا كان يصلي نافلة، والغالب أن هذا في النافلة، قد يكون في الفريضة لكن هذا قليل، لأن أوقات الفريضة في وقت نوم، إنما هو في النافلة صلاة الليل، فهذا حينئذ إذا نعس فلا ينبغي له أن يستمر، فعله يذهب يدعو فيسب نفسه، يدعو على نفسه. قد استدل البخاري عليه رحمه الله بهذا الحديث على أن النوم ناقض، على أن النوم ينقض إيش الوضوء، وعلى أن النوم الخفيف لا ينقض، على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء إذا نعس، إذا خفق برأسه خفقة خفقتين هذا لا ينتقض، وضوءه. وفي الصحيح أيضا أن النبي قال: يصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من زار قوما فلا يصلي بهم. قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان كلاهما قال: حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم أنه قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا له: تقدم. فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زار هم، يقول يصلي بهم رجل منهم. حديث لا بأس به، حديث حسن إن شاء الله، وهو يدل على أن الإنسان إذا زار قوما ولو كان حافظا لو كان من أهل العلم أنه لا يتقدم ويصلي بهم، إنما يصلي إمامهم. هذا إذا كان في المسجد، إذا كان إيش في المسجد ينبغي أن يتقدم الإمام، هذه هي السنة، هذا هو الأفضل هو الأكمل. ولو تقدم هذا الضيف فإنه لا بأس إن شاء الله، وخصوصا إذا كانوا في المنزل، فأحب صاحب المنزل أن يصلي ويتقدم الضيف لفضله مثلا وعلمه، فإنه لا بأس إن شاء الله تعالى. حتى لو كان الضيف أحفظ، الأفضل يصلي صاحب البيت أو إمام المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش أنه قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة. قال أبو عيسى: وحديث ثوبان حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. وهو كما قال حديث حسن. وش أول الحديث؟ من أما قوم نار بعدها ومن أما قوم ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، وش بعد؟ فعل فقد خانه ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق. نعم. على كل حال أبو حي قال عنه الحافظ المقبول، والغالب أن الذين يروون عن الصحابة مباشرة ثم تقدم غير مرة، الغالب أنهم يعني سالمين، أنهم سالمون من إيش؟ من الجرح، إلا من نص على أنهم مجروح فإنه، وإلا ولهذا فمثل هذا الحديث يعني يكون إن شاء الله تعالى حديث حسن. أما قوله ولا يخص نفسه، يعني مو بيخص نفسه في الدعاء السري بينه وبين، لا، لو دعا وجهر لا ينبغي أن يخص نفسه ولا يخص غيره. انتبه، لا يخص نفسه ولا يخص إيش غيره، إنما يكون الدعاء الجماعة. ما يقول مثلا اللهم اغفر لي فلان جارنا جار المسجد ارحم فلان، لا ما يصح. ما دامك صليت بالناس فالدعاء للجميع، ما تدعو لأحد بعينه. نعم تصلي على النبي هذا نعم، لكن الدعاء تدعو لنفسك، تدعو لنفسك في الصلاة في بينك وبين سرا سجودك فيه. أما إذا دعوت في القنوت مثلا فإنك لا تخص أحدا بدعوة، لا تخص أحدا إلا عاد في أحوال يكون فيها قنوت، يكون فيها هذا أمر آخر، لكنك لا تخص نفسك بدعوة ولا غيرك، إنما يكون الدعاء عام، إنما يكون الدعاء عاما للجميع، عاما للجميع. وينبغي له أيضا، يستحب له للإمام أن يدعو للمأمومين، أن يدعو للمأمومين وفي صلاته في سجوده قبل السلام يدعو لنفسه وللمأمومين معه. نعم، حتى لو كان ولي الأمر هو شخص واحد. هذا موضوع آخر، حتى ما احنا ما علمنا أصلا شيئا ندل على، إنما إذا كان هذا في خطبة جمعة، دعاء جمعة يمكن أن يكون ذلك، وإلا في دعاء مثلا يدعو الإمام ويؤمنون ينبغي له لا يخص أحدا، إيش لا يخص أحدا بالدعاء. نعم شفنا بعضهم يعني مثلا الدعاء حتى الجهري يخص ولي الأمر في آخر الدعاء. هي عاد موضوع ولي الأمر هذا قد يكون له استثناء خاص، هذا قد يكون له استثناء خاص، لأن المصلحة للجميع، الدعاء لولي الأمر بهم المصلحة فيه لولي الأمر فقط، إنما المصلحة فيه للجميع، جميع المسلمين. فإذا دعا له بالصلاح فهذا دعاء للمسلمين، دعا له بالهداية والتوفيق فهذا دعاء إيش للمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى ابن واصل الكوفي قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة. قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله. وقد كره قوم من أهل العلم أن يأم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كره. وقد وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. قال حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق أنه قال: كان يقال أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. قال جرير: قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا: إنما عني بهذا الأئمة الظلمة. فأما من أقام قال أبو عيسى قال جرير قال منصور فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا: إنما عنا بهذا الأئمة الظلمة. فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كره. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا الحسين بن واقد أنه قال: حدثنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. حديث الباب ضعيف، حديث الباب حديث إسناده ضعيف، ولكن حديث أبي أمامة جيد، وله شاهد من حديث ابن عباس أيضا، وهو حديث حسن إن شاء الله، وفيه التنبيه على أن الإنسان لا ينبغي له أن يؤم قوما وهم له كارهون، كما قال الإمام أحمد. أولا في تفصيل الكراهة هنا ينبغي أن تكون كراهة شرعية، ما هي كراهة إيش شخصية، لا كراهة شرعية، وإلا فمن ذا الذي يرضى عنه الناس كلهم؟ هذا يكاد يكون مستحيل يعني. فالكراهة هنا الكراهة الشرعية، إذا كان فيه ما يدعو إلى كراهة إمامته شرعا. وأيضا الأمر الآخر أن يكون ذلك هو الغالب، الغالب على الجماعة أنهم يكرهونه، الغالب عليهم أنهم يكرهونه. فإذا كان الغالب عليهم أنهم يكرهونه فينبغي لهم، وحتى ولو كان فيه يعني خير وصلاح، ينبغي له أن يدع إمامته. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، هذا عام، الإنسان لا يكره على شيء. وأعظم الدين الصلاة بعد التوحيد، أعظم الدين الصلاة بعد التوحيد، لا ينبغي أنه يصلي بهم وهم لا يرغبون أن يصلي بهم، فإن هذا ليس يعني ليس من دواعي يعني ائتلاف القلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فمن أعظم المقاصد هو ائتلاف القلوب، إذا كانت القلوب مختلفة فهذا قد لا يوجد بركة في الصلاة ولا يوجد في، فينبغي له أن لا يتقدم بهم إذا كانوا له كارهين. وهل عاد يأثمون أو لا يأثمون؟ إذا هذا أمر آخر، الله أعلم يعني. هل إذا المقصود أنه إن كان فيه ما يدعو إلى كراهته شرعا فإنهم لا يأثمون على ذلك، إذا كان فيه ما يدعو. أما إذا كانت الأمور أمور شخصية بينهم فهذا قد يأثمون، حتى لو ترك الإمام بهم وقد يأثمون على هذه الكراهة، لأن الأصل أن الكراهة والمحبة لا تكون إلا في الدين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله من، كما يكره أن يقذف في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف وقال: إنما الإمام، أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث صحيح، فقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق: وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم تجزهم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. هذه الحديث رواه البخاري ومسلم، هذه من المسائل التي يعني بسبب اختلاف الأحاديث فيها في الظاهر اختلف أهل العلم، فمنهم من رأى جواز الصلاة خلفه قاعدا مطلقا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من فصل، منهم من فصل فقال: إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه أمر فجلس فيتمونها قياما، وإن ابتدأ الصلاة قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا. قال: ومما يدل على أن فعل النبي في آخر حياته لما أنه صلى بجانب أبي بكر وهو جالس عليه الصلاة وبكر قائم والناس قيام، قالوا هذا لا يدل على النسخ، لا يدل على النسخ، أن الناس افتتحوا الصلاة قياما ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما قال: ومما يدل على ذلك أنه ثبت عن الصحابة هذا الفعل بعد النبي، أنهم منهم من أما الناس قاعدا وصلوا خلفه قعودا، صلوا خلفه قعودا. فالأظهر في هذا والله أعلم أنه أن الإمام أن الإمام لا ينبغي له، لا ينبغي له أن يعني يستمر إذا كانت علته دائمة، علته دائمة فلا ينبغي له أن يستمر في الإمامة، إنما يتحدث حتى لا يترك الناس شرع الله عز وجل. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. أما إذا كان هنا أمر طارئ فلا حرج في ذلك، إذا كان هناك أمر طارئ فلا حرج إيش أن يصلوا خلفه قعودا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا، فإن افتتح الصلاة قائما ثم جلس فإنهم يتمونها قياما. وهذا يعني يدلك على ماذا؟ يدلك على يعني أن العمدة في الصلاة كما تقدم هو على صلاة الإمام. لاحظ أن السترة للإمام، فلو مر بين يدي الصف امرأة مثلا ما قاطعت الصلاة إذا كان الإمام. وهكذا في غير ما مسألة الإمام هو الذي يتحمل، هو الذي يتحمل عن المأموم، والذي يتحمل عن المأموم. نعم. لو كانت الإمام دائما، قلنا لو كانت علة الإمام دائما فلا ينبغي له أن يتقدم. على كل حال إذا كان يعني مسألة محتملة في الحقيقة، ما هي يعني مسألة محتملة، إذا كانت علته دائمة وهم يرغبون أنه هو الذي يتقدم أو إمامهم فصلوا خلفه قياما فأرى أنه لا بأس إن شاء الله، صلوا خلفه قياما فإنه لا بأس. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا،

على حسب ما جاءت به السنة، على حسب ما جاءت به السنة. والصواب والله أعلم أنه يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل نفعل كما جاء في الحديث عن النبي، فما جاء عنه أنه سجد قبل السلام نحن نسجد بعد قبل السلام، هذا الأفضل. وما جاء عنه أنه سجد بعد السلام فإننا نسجد إيش؟ نسجد بعد السلام. والسجود للسهو كما لا يخفى عليكم يكون لأمور، منها أن يشك فيزيد، يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا فيجعلها ثلاثا ثم يسجد للسهو قبل السلام، ومنها أن يزيد في صلاته، فهذا جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه سلم من ركعتين ثم عاد وأكمل ركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام، ومنها أنه صلى مرة بهم العصر خمسا فسجد للسهو بعد السلام. ففهم أهل العلم من هذا أن السجود إذا كان لزيادة في الصلاة تكون بعد إيش؟ بعد السلام، تكون بعد السلام. إذن عندنا إيش؟ حالة إيش؟ الشك تكون قبل السلام، حالة أيضا النقص تكون قبل السلام، هذا الوارد في الأحاديث يعني. وحالة الزيادة تكون إيش؟ إذا زاد في صلاته سجد بعد السلام، ولو سجد لما ينبغي أن يكون قبل السلام بعد السلام فلا حرج، ولو سجد لما ينبغي أن يكون بعد السلام قبل السلام فأيضا فلا حرج. كل هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عنهم، كما جاء في حديث المغيرة هذا، وجاء عن سعد بن وقاص وغيره رضي الله عنه، فلا حرج في ذلك، يعني أن يسجد للسهو قبل السلام أو يسجد له، إلا أن الأفضل أن يسجد للسهو إذا كان عن نقص قبل إيش أو شك قبل السلام. قالوا حتى إيش؟ حتى لا يخرج من صلاته لوقد جبرها. والزيادة قالوا ينبغي أن تكون بعد السلام حتى لا يحدث زيادتين في الصلاة، حتى لا يحدث زيادتين إيش في الصلاة. وعلى كل حال هذه كلها أمور مستنبطة، والصواب ما تقدم، الصواب أن الأفضل هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز فعل السجود قبل وبعد السلام. هنا مسألة لعلها تأتينا في الأحاديث، وأعلق عليها مسألة التحري، مسألة التحري وما المراد بالتحري، وأيضا مسألة النهوض والتفصيل إذا نهض واستتم قائما أو لم يستتم قائما، وأيضا مسألة أيضا أنه ليس كل زيادة في الصلاة يكون لها سجود سهو، ليس كل زيادة يكون لها كما سيأتينا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم أنه قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. الحديث منقطع، حديث منقطع، وقوله حسن يعني يقصد رحمه الله يعني يشير إلى أن متن الحديث يعني من أهل العلم، من عمل به، عمل به واحتج به. واختلف أهل العلم هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول أو أن ذلك خاص بالثاني. فمذهب الشافعي أنه صلى على النبي، ومذهب أحمد أنه لا يصلي على النبي في الأول. واختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ الألباني أنه يصلي على النبي في الأول. وسابقا كنت أرى أنه لا يصلى على النبي في الأول لأجل حديث إيش؟ لأجل حديث أبي هريرة: فإذا فرغ أحدكم للتشهد الأخير فليستعذ بالله، فكأن ذلك يكون في التشهد الأخير. لكن وقفت على أثر صحيح لابن عمر أنه كان يصلي على النبي في التشهد الأول، كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. من اقتصر على التشهد فلا حرج، ومن جلس وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول فأيضا هذا لا حرج، لأنه ثابت، ثابت عن ابن عمر. ثبت عن أبي بكر أنه قال الحافظ سناده الصحيح أنه كان إذا كان في التشهد الأول كأنه على الرضف، أنه الرضف يعني الحصى المحماة، الحصى الحامية، يعني ما يطيب، أنه ما يطيب. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، إن شاء صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء نهض بعد أن يتشهد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل، عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة. قال أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد حين كانوا يسلمون عليه، يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير، وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. من المعلوم أنه لا يجوز الإنسان يتكلم في الصلاة. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. فحينئذ إذا سلم عليه وهو يصلي فإنه لا يجيب ويقول عليكم السلام، وإنما يشير كما جاء في هذا الحديث. وبل حتى لو اضطر للكلام كما لو سهى الإمام فإنه يسبح، لا يتكلم، فإنه يسبح. ولعل الأصل هذا في في في قول الله تبارك وتعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة إلى ينسوا سوية. وفي الآية الأخرى في الآية عمران قال: ثلاثة أياما إلا رمزا. إلا إيش؟ رمزا، أي إشارة، إلا رمزا. وفي آية مريم قال: ثلاثة فخرج على قومه من المحراب أو فأوحى إليهم أن سبحوا، أوحى يعني أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعاشية. لاحظ إيش؟ فالله عز وجل أطلق لسانه بالتسبيح دون الكلام، وهذا فيه الإشارة إلى أن الإمام إذا سهى يسبح من وراءه ولا يتكلم. الإمام يسبح من وراءه، وأما النساء فيصفقن، لا تظهر أصواتهن، إنما يصفقنا. فهذا الحديث فيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة. وأحيانا قد تكون مثلا إشارة لغير السلام مثلا، لا بأس بذلك. ولهذا في الصحيحين أن أسماء جاءت والناس يصلون ولا تدري وش، وسألت عائشة وهي تصلي صلاة الكسوف مع النبي، قالت ما ما ما يعني ما الخطب وهي تكلمه يتصلي، فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، ها تقول آية آية، هي تقول كأنها تقول إن في آية يعني كسوف الشمس، فالإشارة في الصلاة لا بأس بها، إذا أشار بالصلاة لا بأس بها، وهكذا إذا سلم عليه يرفع يده، يرفع يده قليلا يعني إشارة إلى رد السلام، إشارة إلى رد السلام. نعم. أنا ورد عن دارقطني كان بجواره يقرؤون حديثا فنبههم بآية، ما أدري لا أعرف واحد يقرؤون فأخطوه فهو أراد أن ينبه لكن نبههم عن طريق ما أدري يمكن لا أعرف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال. في فائدة أخرى وحببتنا نذكرها، فيها يعني فيها في حديث يعني إشارة إلى جواز الحديث مع المصلي، مو بالحديث السواريف، لا حديث الشيء اللي يعني مثل السلام، مثل سؤاله عن شيء هو يصلي، ها. وهذا أشار إليه قوله تبارك وتعالى: ها فنادته الملائكة وهو قائم يصلي إيش في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي الباب عن علي وسالم بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم قال: قال علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم، حديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن هذا هو المشروع فيما إذا سهى الإمام، إذا سهى الإمام فإنه يسبح من خلفه ولا يتكلم، يسبح الرجال ويصفق النساء، يعني في لتنبيه الإمام، لتنبيه الإمام. ايش قال في آخر ما قالته؟ ايش قال هو؟ قال علي: كنت إذا استأذنت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح. شو ايش بعد ايش قال؟ قال: ويس حديث أبي هريرة حديث الحسن الصحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. التثاؤب في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم: إني لأعد التثاؤب بالتنحنح. نعم، هذه هو الحديث الصحيح، ما في نفضة الصلاة، ولكنها في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، في صحيح مسلم حديث أبي سعيد قال في الصلاة، قال في الصلاة. فقوله إذا فهذا من الأشياء المكروهة في الصلاة، هذه من الأشياء المكروهة في الصلاة التثاؤب. تثاؤب هذا من الأمور المكروهة، وعليه فإذا تثاؤب فإنه يرد، يضع يده على فيه أو أسنانه على شفته السفلى ليرده، لأنه من الشيطان، لأنه من الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. تبقى حديث. وقد روي هذا، قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حصين أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن الحسين للمعلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى: لا نعلم أحد روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. وقد روى أبو سامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم من في صلاة التطوع. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن أنه قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم أن يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. نعم. حديث عمران له الصحيح، أي حديث عمران حديث مشهور، وكذلك حديث ابن عمر كلاهما الصحيح. والمقصود به بذلك هو المتنفل، مقصود بذلك المتنفل هو الذي إذا صلى قاعدا فهو على نصف أجر صلاة القائم، على نصف أجر صلاة القائم. وأما حديث عمران الآخر: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا في من عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدة، أو عجز عن القعود يصلي على جنبه، عجز عن القعود فإنه يصلي على جنبه. قد جاء في الحديث الآخر في البخاري أن الله سبحانه وتعالى يكتب العبد ما كان يعمله وهو صحيح، إذا مرض يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح، مثلا مشيه إلى المسجد إذا كان يصلي في بيته، أو مثلا صلاته مع الناس الجماعة، أو قيامه في الصلاة إذا كان يصلي قاعدا، فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. أما قوله ذكر عن بعض أهل العلم قبل قليل، نسيت من هو، لكنه قال يقول أنه يتنفل مضطجعا، فهذا لا أعلمه أنا في السنة ولا عن أحد من الصحابة، لا أعلم أحد من الصحابة تنفل مضطجعا ولا أعلم عن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنفل مضطجعا. الصلاة مضطجعا إما على جنبه وإما على قفاه، هذه للعاجز للعاجز. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يستطع أن يحرك شيئا من جسده فإن الصلاة تسقط عنه الصلاة. ولعل شيخ الإسلام مال إلى هذا ببعض ما، وقال بهذا الشوكاني وغيره، والصواب أن الصلاة لا تسقط عنه إذا كان يدرك ويعقل، بقوله تبارك وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فهو يصلي وينوي بقلبه، ينوي بقلبه القيام والركوع وجميع أفعال الصلاة، ينويها بقلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من يتطوع جالسا. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالصورة ويرتلها حتى يكون أطول من أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ، ثم ركع، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم وركع، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. قال أبو عيسى: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن النضر عن أبي سلامة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كلاهما في الصحيح، قراءته وهو جالس، ركوعه وهو جالس، وقيامه ربما قرأ وهو جالس عليه الصلاة والسلام، فإذا بقي 30 آية قام وقرأها وركع. وكل هذه الصفات جائزة، كل هذه الصفات جائزة. والسنة أن يتربع، السنة إذا صلى على الأرض أن يتربع، هكذا جاء في النسائي بإسناد إن لا بأس به أنه كان يتربع عليه الصلاة والسلام، وهو إذا صلى جالسا. الباب الأحاديث الأول وشو الحديث الباب وشو حديث الباب حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المقصود يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغالب إلا في آخر عمره كان يصلي الصلاة النافلة قائمة عليه الصلاة والسلام، ولما أسن عليه الصلاة والسلام صلى قاعدة، صلى قاعدة، وربما صلى قاعدا وأكمل صلاته قائما عليه الصلاة والسلام، ربما ركع وهو قاعد، وربما ركع وهو قائم، كل هذا جائز، كل هذا جائز. وأمر النافلة، أمر النافلة واسع، أمر النافلة واسع. انتهى الباب؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.